الرؤيا ليست برؤيا من أحاديث النفس، ومنها ما يكون من الشبع يملأ بطنه ثم تذهب الأبخرة إلى الرأس يخذرف في النوم، يعني إذا شبع ثم نام فأبخرة المعدة تذهب إلى الرأس ثم هو يأتي بالخذاريف هذا. وبعضها يكون الشيء الماضي، يعني ترى شيئا ماضيا، هذا ما يعتبر رؤيا، ماضي مضى وانقضى. الرؤيا تكون في شيء مستقبل وعلى شيء مستقبل، هذه الرؤيا. ثم هي لها أحوال، فمن بعض الأوقات يكون أصدق من بعض كآخر الليل، لأن الروح تعرج في ذلك، وخصوصا إذا بات على طهارة وعلى ورد. ثم إنه إذا رأى ما يسره ما يخبر به إلا صديقه، وإن رأى ما يكره نفث عن يساره، تفل عن يساره ثلاثا واستعاذ بالله من شرها، ولا يحدث بها أحدا، وإن سهل قام فصلى ركعتين واستعاذ بالله من شرها. وأيضا إذا رأى رؤيا كما تقدم بالأمس أو قبل أمس أنه ما يقصها على كل أحد يعبرها، كما جاء في بعض روايات الحديث أنها على جناح طائر ما لم تعبر، ما كل أحد تخبره بالرؤيا ليقصها ليعبرها لك، إلا من هو معروف بالعقل والحلم والعلم، فلربما أنك تقصها على أحد فيعبرها بما تكره فتقع. أما إذا قصتها على عاقل وعلى حليم إما أن يخبرك بخير وإما أن يقول خير إن شاء الله. أما من كان ليس كذلك فقد يؤولها بما تكره ثم قد تقع. أما الشاهد من حديث الطفيل فهو قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله وحده، وفي هذا أنه الأكمل أن يقال ما شاء الله وحده. وفي حديث قتيلة أنه يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت، وفي هذا قبول الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. ليس الكبر أن يكون ثوب الرجل حسنة أو نعله حسنة، وإنما الكبر بطر الحق أي رد الحق ورفض الحق، وغمط الناس أي ازدراء الناس واحتقارهم. وما أخرج إبليس من الجنة إلا بسبب الكبر، فهو عياذا بالله من ذلك شره كبير على من اتصف به، قد يحرم الخير بسبب الكبر، وقد يقع في أمر عظيم بأسباب رد الحق، كما قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وفي هذا أن المسلم يعود نفسه على قبول الحق وعلى الانصياع للحق، وإذا ذكر لك حق فاسأل ربك أن يوفقك لقبوله. يعني قد تجد من نفسك بعض الأحيان ما تجد من رد الحق، فأنت حاول أن تملك لسانك عن رده، ثم اسأل ربك أن يمن عليك بقبوله، فإنك إذا اتصفت بذلك والله عز وجل يسهل عليك ذلك وييسر لك ذلك. ولكن إن وكلت إلى نفسك فأنت قد خسرت وخبت، إذا كنت تظن أنك بنفسك تقبل الحق وبنفسك تعلم الحق وبنفسك تعمل بالحق فقد توكل إلى نفسك، ولكن إذا دعيت إلى الحق وأمرت بالحق فعود نفسك ومرن نفسك لقبول الحق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. قال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردتم أن تحلفوا فقولوا ورب الكعبة وقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ثم إن المصنف رحمه الله ترجم بابا في باب من سب الدهر فقد عاد الله عز وجل، ثم ذكر قوله عز وجل عن المشركين أنهم قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ففي هذا أنهم إن كانوا يعتقدون أن الدهر فاعل مع الله فهذا من الشرك الأكبر، وهذا مناف للتوحيد ومناقض للتوحيد. وإن كانوا يعتقدون أن الله عز وجل هو الفاعل وأنه هو الذي دبر الدهر وسخر الدهر ثم هم يسبون الدهر، ففي هذا أنهم يسبون الله عز وجل. ففي هذا كلا النوعين أنه مما يناقض التوحيد، سواء اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهذا من الشرك الأكبر، وإن كان اعتقد أن الله هو الفاعل وأنه هو المدبر وأنه هو المسخر للدهر ولكنه سب الدهر وهو يعلم أن الله هو الذي سخره ودبره وأمره فهو أيضا سب الله عز وجل. ومن سب الله عز وجل فهذا لم يعمل بتوحيد الله، لأنه تنقص للربوبية. فبهذا تعلم خطورة ذلك، ولذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا بما قالوا، ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول أذين ابن آدم، يعني الأذى غير الضرر، فابن آدم لا يضر الله عز وجل. تعالى الله وتقدس، يا عبادي، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهو الأذى شيء والضرر شيء آخر، فهم لا يستطيعون ضره، ولكن هذا من الأذى. ولذلك قال يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. كونه يسب الدهر هذا من عدم معرفته بالله عز وجل، ومن عدم كمال توحيده، لأن المسلم المؤمن يحمد الله في الحالتين، في الضراء والسراء، يحمد الله جل وعلا على السراء والضراء، ويحسن الظن بربه، وما حدث عليه من شيء من ذلك فهو يرجع إلى نفسه بالتوبة، يرجع إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار، كما قال الله عز وجل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي ابتلاء اختبار. وقال عز وجل فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فإذا أراد الله بعبده الخير، إذا أتته المصائب ونزل به الضر، رجع إلى الله عز وجل وأناب إلى الله واستغفر من الذنوب والمعاصي، لأنه يعلم أن ما أتاه بأسباب ذنوبه ومعاصيه. وأما من وكل إلى نفسه فهو يستمر ويسب الدهر، فعل بنا الدهر وقال بنا الزمان وتقلب بنا الزمان وفعلت بنا الأيام وقالت بنا الأيام وكدرتنا كذا وفعلت بنا كذا. ولذلك قال عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فمن علامة التوفيق أنه إذا نزل بك ضر أن تحمد الله عز وجل وأن تحسن الظن بربك، تقول: ما أنزل الضر بي إلا لمصلحة يريدها بي جل وعلا. إذا أنزل بك الضر فاعلم أنه ما أنزل بك إلا هذا الضر إلا ابتلاء وامتحان ليبلوك وليختبرك وليمتحنك، هل ترجع وتنيب أم تستمر على ما أنت عليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ففي هذا أنه إذا أصابت المسلم المصائب والنكبات أنه يرجع إلى نفسه باللوم ويرجع إلى ربه بالندم والتوبة والاستغفار، وأن من يسب الدهر أو ينسب ذلك إلى الدهر فإنه إما أن يكون مشرك وإما أن يكون يعلم أنه من الله ويسب الله. فعلى المسلم أن يتفطن لمقام التوحيد في هذا الباب، وأن يلجأ إلى الله وأن ينيب إلى الله وأن يستغفر الله عز وجل. ولذلك لما حصل على يونس عليه الصلاة والسلام ما حصل، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني لما التقمه الحوت قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول الله عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال قبل: أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ما لن نقدر عليه؟ معنى لا نقدر عليه يعني يونس عليه السلام، نعم نضيق عليه، لأن بعض الناس ظن أن الله ما يقدر عليه. لا، حاشا أن يظن موسى يونس ذلك عليه الصلاة والسلام، لأنه أعلم بربه من أن يقول ذلك، ولكنه ظن أنه ما يضيق عليه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولذلك قال الله عز وجل في آية أخرى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ما معنى من المسبحين؟ قال أهل العلم أنه كان من المسبحين قبل ذلك، قبل التقام الحوت. وفي هذا أن المسلم يعرف ربه في الرخاء قبل أن تنزل به الشدائد والكروب، ولا يتشبه بفرعون، فإنه ما عرف الله إلا بالشدة. يعني قبل يقول أنا ربكم الأعلى، ولكن لما أخذه الله أخبر الله عز وجل عنه أنه قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فعلى المسلم أن يعرف الله في الرخاء ليعرفه بالشدة كما كان يونس عليه الصلاة والسلام، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. فالمسلم ما دام أنه في حال الرخاء، في حال الأمن، في حال الصحة، في حال الرغد والهناء وطيب العيش، يشكر الله عز وجل وينيب إلى الله ويكثر من حمد الله ويلجأ إلى الله عز وجل ويقبل على الله تبارك وتعالى ويستعين بما أنعم عليه ويستعين بما أنعم الله به عليه بطاعة الله عز وجل، ولا يتشبه بحال من قال الله فيهم: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. في هذا التفطن لمثل ذلك، وأنه إذا نزل به ضر أو نزل به كرب أنه لا يسب الدهر ولا يتألم من الدهر ولا ينسب ذلك إلى الدهر. ثم قوله: أنا الدهر، ما يعد هذا من أسماء الله ولا من صفاته. ولذلك قال شراح الحديث: استدرك أهل العلم على ابن حزم كون جعله أنه عده من الأسماء والصفات، فأنه ما يعد ذلك من أسماء الله ولا من صفاته، لأنه قال: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، لأنه هو لمقلب الدهر ومدبر الدهر ومصرف الدهر جل وعلا. فرحم الله هذا الإمام، أعني الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب، حيث صنف مثل هذا المصنف الذي لا يستغني عنه الطالب المبتدي ولا الراغب المنتهي، ففيه من المسائل والفوائد ما لم يوجد في غيره. فرحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، وأسكنه الفردوس الأعلى. ما حكم صيام يوم السبت؟ صيام السبت لا بأس فيه، لا نهي فيه، ولا زيادة ثواب فيه، يعني كغيره من الأيام. وما جاء من الأحاديث بالنهي عن صوم يوم السبت أو فقد جاء في أحاديث صوم يوم السبت، فيحمل النهي على من أراد تخصيصه، يعني لأنه يوافق عيد اليهود، فبهذا إذا عظمه من أجل ذلك فهذا يحرم عليه، وما لم يكن كذلك فلا بأس في صيامه. ما حكم من يضع يديه على صدره ويأتوا أن يضع كفه على مرفقه ويده الثاني على مرفقه؟ صفة وضع اليدين في الصلاة يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره، هذا ما جاء في صفة ذلك في الصلاة. لو كان شيخ مجنوب ومش عارف يحصلك كلام شخص دانة، تقول الله ما استطاع. كيف يدعو لولد الزنا؟ هل يدعو المصلي لوالديه أو لأمه فقط؟ الزاني يدعى له، الزاني يدعى له لأنه ما يخرج من الملة بزنا، ولكن ذكر أهل العلم أنه يترك الصلاة عليه والدعاء له من يؤبه له كالحاكم والعالم، يعني تأنيبا وتنفيرا عن فعله، وإلا يصلى على الزاني ويدعى له لأنه ما يخرج من الملة بالزنا. قيل إن عمر رضي الله عنه إن عمر كان له خاتم منقوش عليه عبارة كفى بالموت موعظة يا عمر، ألا يتعارض هذا مع قولكم إن الخاتم ليس بسنة؟ ما قلنا ليس بسنة على الإطلاق، قلنا من كان له حاجة، لكن أنت يمكنك ما انتبه، قلنا من كان له حاجة فلا بأس أن يلبس الخاتم، وما لم يكن له به حاجة ما أثر فيه ترغيب، ما أثر في لبس الخاتم ترغيب، إلا لمن كان بحاجة قلنا كالحاكم والقاضي. وأنت إذا كنت كعمر، عمر أخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، قلنا أنه من احتاج إلى وضع خاتم كالحاكم والقاضي وخاف من تركه أنه يؤخذ ويختم على كلامه، فهو يريد أن يجعله في كفه حفظا له، ولا فهذا لا بأس به. وما لم يكن كذلك فإن الخاتم ما يقال إن لبسه سنة ولا يقال إنه ليس بسنة، إنما قال أهل العلم يلبس للحاجة، يلبس للحاجة. وأما كون الناس بعض الناس يلبس خواتم ما فيها كتابة، ما عليها اسمه، بس لها فصوص وفي يده خاتمين ثلاثة أو في كل يد خاتم، ما عليها، من أين هذا؟ ما ذكر عن لبس الخواتم إلا عن النساء، إلا من كان يلبس خاتم للحاجة، الحاجة الذي مكتوب عليه اسمه. هذا قالوا إنه الحاكم والقاضي ومن شابههم فلا بأس في ذلك. وأيضا من لبسه ووضع اسمه ما ينكر عليه ولا يقال إنه سنة، ولكن يعني لبس الخواتم التي فيها الفصوص هذه يكون الرجال يلبسونها ما يقال إنه سنة، ولا يقال حتى إنه مسكوت عنه. قال هذا أنه معروف أن هذا من خصائص النساء هي التي تلبس الخواتم. أما من كان لحاجة فلا بأس بلبسه، ومن لبسه ووضع عليه خاتم اسمه لغير حاجة لكن عليه اسمه فلا بأس به، ما ينكر عليه، ما نقول أنه يعني أنه ينكر عليها وأنه يأثم في لبسه، ولكن نقول اتخاذ الخاتم إذا كان عليه اسمه هذا هو الذي اتخذه بعض الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله، محمد رسول الله. أما التي فيها الفصوص فلا حاجة فيها، هل ثلث الليل الآخر من الليل وعند الأذان الأول أم قبله، وما وقت صلاة الوتر، وما هو الشيء الذي ينقض الوضوء، هذا كثير، هذا يحتاج إلى كلام طويل، وما الفرق بين الاستنجاء والوضوء، يحتاج إلى درس. ثلث الليل الآخر معروف، ثلث الليل الآخر آخر الليل، أما عند الأذان الأول هو من ثلث الليل الآخر عند الأذان الأول، وأما اللي قبل الأذان الأخير فهو هذا يسمى السحر. أنا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سجدة بعد التسبيح، لا أذكر أني تركتها في الفرض والنوافل، فهل هذا بدعة؟ نعم بدعة، صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في السجود ما وردت ولا أثرت، إنما الصلاة والسلام على رسول الله في التشهد. أما كونك تصلي وتسلم على رسول الله في السجود فهذا ما أثر، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، قمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. ولا أثر عن الرسول ولا عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، فعليك أن تنتهي عن ذلك وأن تكثر، وأن يكفيك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وأن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خارج الصلاة إلا ما كان في التشهد، أو إذا مرك بك آية كقول محمد رسول الله قال أهل العلم وأنت في النافلة لا بأس تقول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كنت تقرأ القرآن ثم مر بك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأنت قائم فلا بأس أن تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، لكن هذا سر بينك وبين نفسك، أو مر بك محمد رسول الله تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد إذا كنت تتلو في صلاة الليل، أو مر بك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ثم سكت ثم قلت اللهم صل وسلم على نبينا محمد، فهذا جائز لأن هذا ذكر انعقد حصل سببه في الصلاة، هذا ذكر حصل سببه في الصلاة فلا بأس من الاتيان به، ومن الاتيان به بالسجود فلا يشرع. ما حكم تكرار لفظ خطاب النكاح؟ هل هو شرط من شروط النكاح؟ تكرار لفظ النكاح، كيف تكرار لفظ النكاح؟ إذا أردت أنه يعني يكرر عند العقد فهذا ليس بمشروع، بل المشروع مرة واحدة، يقول الولي أنكحتك، يقول قبلت هذا النكاح ورضيت به، فقط مرة واحدة وليس بمشروع تكراره، إن أردت ذلك فهذا هو الجواب. من اعتمر عن قريبه في أشهر الحج وحج عن نفسه هل يكون متمتعا؟ نعم، إذا اعتمر من المواقيت، يعني ما اعتمر من مكة من التنعيم، اعتمر من المواقيت من مسافة قصر عن نفس عن غيره ثم حج عن نفسه يكون متمتعا. قد بدأ الصوم في السعودية قبل بلادنا بيوم كذلك العيد. سؤال، بدأنا الصوم في بلادنا والإفطار هذا ولم نكمل رمضان 30 يوما، هل علينا شيء؟ إذا كنت صمت 29 يوما فصيامك صحيح، إذا كنت يعني بدأت الصوم في البلد بالرؤية يعني بالشرع، أما إذا كانوا بالحساب فلا، فعليك أن تكمل يوما، وإن كانت بلدك التي قدمت منها ولم تصم أول يوم اعتبرت ذلك برؤية الهلال فأنت صيامك صحيح ولا عليك قضاء، وإن كانت البلاد التي قدمت منها لم تعتبر دخول الشهر بالرؤية وإنما تعتبره بالحساب فأنت عليك صيام يوم تقضيه متى شئت من هذه السنة. وإن قال المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ماذا أقول؟ تقول الصلاة خير من النوم، وبعض الفقهاء قال تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعض الفقهاء قال تقول صدقت وبررت، وبعضهم قال تقول صدقت وبررت، ولكن الأظهر والله تعالى أعلم أنك تقول مثل ما يقول المؤذن سوى الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. هل ورد نهي في النوم بعد صلاة الفجر؟ ما ورد نهي، ولكن ورد ترغيب في الذكر بعد صلاة الفجر، وأنه تقسم الأرزاق بعد صلاة الفجر، وأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينام بعد صلاة الفجر ولا بعد صلاة العصر، وأن الصحابة رضي الله عنهم ما كان من هديهم أنهم ينامون بعد صلاة الفجر، إما يذهبون في أشغالهم أو يجلسون يذكرون الله حتى تطلع الشمس، فما كانوا ينامون بعد صلاة الفجر. فمن أهل العلم من كره نومة صلاة، من كره النوم بعد صلاة الفجر، ولذلك أثر عن بعضهم إذا نام العالم بعد صلاة الفجر لم يكن ربانيا، أو كما أثر عن بعضهم. ولما أتى بعض الصحابة بعض التابعين إلى ابن عباس إلى ابن مسعود بعد صلاة الفجر وكأنهم استأذنوا عليه ولم يباشرهم، قال يعني أنه بين لهم أنه في هذه الساعة لا هو ولا أهله يكون في غفلة، بل يكون في ذكر، لا هو ولا أهله يعني بعد صلاة الفجر، فيعني مذموم النوم بعد صلاة الفجر، ولكن قد يكون لا ليس بإثم، ولكن ورد في ذلك ترغيب، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينام بعد صلاة الفجر بل يذكر الله حتى تطلع الشمس، وقد جاء في ذلك ترغيب في حديث حسنه بعضهم، من جلس في مصلاه من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين إلا كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة تامة. وإذا نظرت إلى عظم هذا الثواب قد بعض الناس يعني يقول إن العمل يسير وكيف يكون الثواب جزيل، فانظر إلى قلة من يعمل بهذا وانظر إلى مشقته على النفوس. هذه الساعة يعني بعد صلاة الفجر ساعة، لكن مشقتها على بعض الناس عظيمة، وقد بعض الناس يحاول أن يبقى ولكن ما يستطيع ذلك. فأنت لا تنظر إلى إلى إلى إلى قل الوقت، ولكن انظر إلى مشقتها على كثير من الناس. ولكن من جاهد نفسه يعني يتلو القرآن أو جعل له أذكار يذكر الله حتى تطلع الشمس، فإن لم يقوى على ذلك وغلبته نفسه على النوم، عليه أن يبحث عن حلقة ذكر في بلده، يعني في مسجد يعلم فيه يصلي معهم الفجر ويجلس معهم حتى تطلع الشمس. هذا مما يعينه حتى ولو كان ما يعلم ما يقولون، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. إذا كان يعني